بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الثاني لوجوب القطع أن يكون المسروق مالا محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب. طيب، هنا ذكر للسرقة شروط سبعة، فذكر الشرط الأول أن توجد سرقة، لأن دون غير السرقة لا يكون قطعا، وتكلمنا على ذلك. هنا يتكلم اليوم على نتكلم في هذه الليلة المباركة على الشرط الثاني، وهو أن يكون المسروق مالا. والمال يعني يتمول، بمعنى أن يتخذه الإنسان مالا يدر يقتنيه، إما لنفاسته أو لرغبة فيه أو حاجة أو تجارة. فقال لا بد أن يكون مالا، وأن يكون محترما، لأن إن لم يكن مال لا يتمول، كالتراب مثلا وكآلات اللهو وغيرها، هذه ليست بمال، لا يتاجر فيها ولا يقتنى. قال أن يكون مالا، وتكلمنا على هذه فيما مضى. ثم قال هنا زيادة: سواء كان المال المحترم مما يسرع إليه الفساد أو لا يكون. نص على هذه لبيان أن بعض الأئمة خالفوا في ذلك، قالوا يشترط في أن يكون هذا المال مما يقبل الادخار ومما يقبل التخزين، فإن كان مثل الطعام والفاكهة التي يسرع إليها الفساد، الفاكهة لا يمكن ادخارها يوم أو أيام، ثم أنها تتلف أو لا تصلح لأكل الآدمي، وكذا بعض أنواع الألبان واللحوم والأجبان، هذه مما يسرع إليها الفساد. فقال إن سرقها سارق لا قطع فيها. هذا القول قول الحنفية وأهل الكوفة، قالوا إذا كان المسروق مما يسرع عليه الفساد، لأنه إن لم يأكله صاحبه يتلف. هذا جانب. الأمر الثاني أن في الغالب من يتعاطى سرقة هذه الأنواع إنما يكون دافعه حاجة. هذين كالعلتين في تسويغ عدم قطع من سرق شيئا من الطعام مما يسرع إليه الفساد. ثم قالوا: ودليلنا على ذلك ما رواه رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر يعني الفاكهة التي على الأشجار، والكثر هو الجمار، أي من سرق وديا أو نخلا فاقتلعه من حائط صاحبه أو رقى فاعتلى إلى شجرة فأكل من ثمارها، قال لا قط. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا العلة فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعه لأنه مما يسرع إليه الفساد فكانت فاكهة، فقاسوا عليها غيرها من الأطعمة التي يسرع إليها الفساد كاللحوم والأجبان وغيرها. عرفنا إذن تنصيص الشارح، تنصيص الماتن صاحب المغني أبو محمد لما ذكر هنا صاحب المقنع لما قال سواء كان مما يسرع إليه الفساد أو لا، يعني يقول أن ما قررناه في جميع الأموال المحترمة إذا بلغت نصابا وأخذها سارقها من حرزها ففيها القطع، لا فرق عندنا بين الأموال ما كان يسرع إليها الفساد وما لا يسرع إليها الفساد. ما جواب غير الحنفية في هذا الاستدلال؟ ما دليل الحنفية؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا قطع في ثمر ولا كثر. أولئك قالوا إنما قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر المراد به الثمر المعلق في حائطه، وأما الكثر وهو النخل فإنه جاء ردا على سؤال سائل، وهذا السائل يسأل عن ودي سرق بالمدينة وكانت حيطان حيطان جمع حائط، والحائط الحديقة أو المزرعة لأنه في الغالب يحاط عليها أو يحاط بها، وهي في الأغلب أنه لا حيطان لها، فمن سرق منها وديا فلا قطع فيه. قالوا ثم جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الثمر المعلق، يعني الذي في نخله، إذا دخل إليه إنسان من غير صاحبه فأكل منه، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بما تسمعونه، قال صلى الله عليه وسلم ما أصاب منه، أصاب يعني أخذ تناول يعني من هذا الثمر، ما أصاب منه من ذي حاجة، يعني الدافع إليه حاجة جوع أو وراءه من يعولهم جائعين، ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني ما أخذ منها ووضعها في كمه أو جيبه أو طرف ثوبه أو عقد عليها شيئا من ثيابه، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ودل على أن من كان جائع فمر على حائط أحد الناس وهو يأكل له أن يأكل دون استئذان، ولا يجوز لصاحب الحائط أن يطرده أو يمنعه. فإن خرج منه بشيء، إن خرج غير الأكل خرج منه بشيء يصحبه، قال فعليه غرم مثليه ونكال، يعني عقوبة، إذا أخذ منه شيء ما قال قطع، لا قطع فيه، إنما يعاقب، يغرم ضعفي قيمة هذا الذي أخذه وعليه عقوبة، يعزره الإمام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن آواه الجرين، يعني صاحب الثمر أخذه فأودعه في الجرين وهو البيدر المكان الذي يخزن فيه التمر، فإن آواه الجرين فأخذ منه فسرق منه سارق ما بلغ نصابا فعليه القطع يقطع. وقالوا الأئمة ما عدا الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن حرز الثمار هو إيداعه في البيدر وفي الجريد، ذاك حرزه، فمن أخذ من ذاك الحرز فعليه القطع، بلغ ما أخذه النصاب وهو ربع دينار أو 3 دراهم ما قيمته ذلك فيقطع. فدل على أن ما كان على النخيل من ثمار فلم يقطع ويغرم آكله ليس لأنه طري لا يسرع، لأنه طري يسرع إليه الفساد، إنما هو لأنه غير محرز، ومن شروط القطع أن يكون في حرز، الحرز عن المكان الذي يودع فيه عادة المال الذي يناسب هذا الحرز. هذا توجيه الأئمة في مثل هذا. الحنفية يقولون لا، أنتم تقولون أن الثمار التي على المعلقة إنما لم يقطع فيها لأنها في غير حرز. قالوا هذا لا معنى له، كل الأموال إن كانت في غير حرز لا يقطع صاحبها، فلما نص على هذه فقال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. التنصيص عليه يدل على أمر آخر، وإلا كل مسروق، كل مال سرق من غير حرز لا يقطع، فلما كان هذا التنصيص على الثمار دون غيرها؟ وإلا لا معنى لهذا التنصيص. ثم إن هذا الحديث الذي استدل به الأئمة قالوا فيه علل. إحدى هذه العلل أن الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم فمن خرج منه بشيء فعليه غرم مثليه. قالوا هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، كتاب الله ينص على أن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يعرف في الشرع مضاعفة الغرم على من أتلف شيئا أو سرق شيئا، وجعلوا هذه علة لذلك. الأمر الثاني قالوا إنما قال صلى الله عليه وسلم فإن آواه الجرين فأخذ منه قدر نصاب يعني ربع دينار أو 3 دراهم فعليه القطع، إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن العادة جرت عند أصحاب المزارع أنهم إذا جنوا ثمارهم إنما يأتون بها إلى الجرين، وقوله حتى يأتيه الجرين هو إنما هو لبيان عادة لا لأجل أنه نصاب. ذكرنا هذا لأجل أن نبين مآخذ الأئمة رحمهم الله في الاستدلال بالأدلة الشرعية. فقال أبو محمد رحمه الله سواء كان هذا المال المسروق مما يسرع إليه الفساد أو لا يسرع إليه الفساد، إن أخذه من حرزه فعليه القطع، وحرز كل شيء مثله. أيقرأ؟ اسمعوا ما يقول القارئ. وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب. سواء كان ثمينا كالمتاع والذهب هذا متفق عليه بين الأئمة، إنما نص عليه لأجل أن يبين ما بعده. أنت إذا أردت أن تبين أن الوضيع من الناس يعاقب إذا عمل ما يخل بالأدب، فلأجل تمكين هذه العبارة وبيانها للناس ولأجل أن لا يسوء فهمهم أن العقاب إنما هو على هذا الصنف من الناس، تأتي بما يقابله فتقول سواء أخذ هذا المال الشريف والكبير والقوي أو الضعيف، كلهم يجري عليهم هذا الأدب. فأنت لما تقول الشريف والقوي وكذا، إنما جئت به لبيان أن هذا الجزاء لا يختص بهذا الوضيع وبهذا الضعيف. فلما قال سواء كان متاعا أو ذهبا لا معنى له، إنما جاء به تمهيد وتوطئة لبيان أن الضعيف إذا سرق كذلك يقام عليه، وأن غير الثمين إذا سرق وبلغت قيمته نصاب فإنه يجري فيه القطع. وهذا رد كذلك على أصحاب الرأي، فإنهم يقولون ما كان مع أصله مباح، الخشب أصله من الكلئ والعشب مما تنبته البراري وهو مباح للناس جميعا، فإذا أخذ حطب أو خشب فوضع على جانب دار فجاء من سرقه قال إنما يغرم أو يعزر لا قطع فيه، فيقال لا، سواء كان المسروق تافه أو غير تافه إذا بلغت قيمته نصاب السرقة، كم نصاب السرقة؟ 3 دراهم أو 1/4 دينار، قال يجري فيه القطع. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب، لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الدليل على أنه يستوي القطع في الثمين وغير الثمين وفي الطري مما يسرع إليه الفساد ومما يصلح للإدخار عموم قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أين وجه الدلالة من الآية؟ قال عموم قوله، أين العام؟ لما قال السارق أصلها الألف واللام إذا دخلت على وصف مشتق، الضارب والقاتل والخارج والذاهب معناه الذي خرج والذي ضرب، والألف واللام هذه بمعنى الموصول كأنها بمعنى الذي، والذي خرج والذي أكل والذي شرب لا بد من مشروب ومأكول ولا بد من خروج، فالذي سرق لا بد من مسروق، أليس كذلك؟ الآية جاءت عامة، فإذا سئلت أين وجه العموم فتقول أن الله نص على على على أي نوع من السرقة وقع عليه اسم سرقة يقطع. فإذا سئلت فين السرقة، ما عندنا إلا السارق، ليس في الآية نص إلا على السارق، فتقول السارق لا يسمى سارق إلا ويقع منه الفعل على شيء، هذا الشيء المسروق، وإلا ما يسمى سارق دون سرقة. فلما قال سبحانه والسارق والسارقة دل على أن هناك سرقة، ولم يفصل سبحانه وتعالى ولم يبين ولم يخصص أن هذه السرقة صغيرة أو كبيرة، طرية أو قابلة للتخزين، فهذا لفظ عام. من كانت حجته القرآن فإنه يغلب، فقال لعموم قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. ولقوله عليه السلام في الثمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجني المجني ففيه القطع. من سرق منه هو قطع من الحديث الجزء الذي يستفيد منه في الدلالة على ما أراد أن يستدل به عليه. فقال أصل الحديث ذكرناه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أهل السنن، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فعليه غرم مثليه ونكالا، ومن أكل منه بفيه ما خرج فلا شيء عليه، وإذا أخذ هذا فآواه الجرين فأخذ منه ما بلغ قيمته قيمة مجن، والمجن يعني الترس، الترس معناه الدرقة، والدرقة بمعناها التي يحللها المحارب لأجل أن يقي نفسه من وقع السهام والسيوف والرماح. هذا تتخذ من صفيحة ولا من جلود؟ في الأغلب من جلود، يجففونها، لأن في غزوة اليرموك أو غزوة تبوك، غزوة اليرموك ذهبوا وكان أميرهم خالد، فذهبوا من المدينة أفواج، فذكر الصحابي رضي الله عنه قال تبعنا مددي، المددي يعني المقاتل المجاهد الذي لم يسيره الإمام، جاء في الطريق قال أين؟ قالوا الجهاد، قال أنا معكم، فمن انضم إليهم يسموه مدد، يعني جاء مددا لهؤلاء. قال فانضم إلينا واحد من أهل اليمن مددي، قال فرمقته، قال في أثناء الطريق نحروا جزورا فأقبل إلى الذي يقطع اللحم فطلب منه جلد الجزور، جلد الجمل هذا، قال فأعطاه شيئا منه، قال فكنت أرمقه فذهب فأخذه فنشره فأصلحه فصنع منه مجنا، هذا الشاهد، صنع منه مجنا. وله قصة طويلة، ذهب وقاتل ونظر إلى أحد الروم وكان ذا هيبة وشكل عجيب بديع مما عليه من زخرف هذه الدنيا ويحمل من العتاد والأسلحة، قال فتربصه هذا المددي فقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فأخذ السلب. فجاء خالد فأخذه منه، فجاء الصحابي الذي كان يرقب هذا المددي قال يا خالد إما أن ترد إليه سلبه أو شكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم يرد عليه. قال فلما جاء المدينة قال يا رسول الله، فعل خالد خالد، فجاء خالد قال أردد عليه سلبه، قال يا رسول الله استكثرته عليه، شفت كثير المسلمين في حاجة فنعطيه ما نعطي المسلمين، قال أردد عليه سلبه. قال فخرجنا فقال الصحابي لخالد أو ما أنذرتك، يعني أنا ترى شفيت صدري ولقتك وجعلت الإمام يقتص منك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال يا خالد أمسك عليه، أمسك عليك المدد، أمسك عليك السلب، يعني أرد عليك السلب. ثم قال لهذا يا هؤلاء دعوا لي أمرائي لا تعترضوا عليهم تجعلوهم فتنة، فأنكر عليه أنه أراد أن يتشفى منه بعد هذه، قال ألا تدعون لي أمرائي، فلا يصح الإنسان أن ينافس أميرا أمره الحاكم سيما في الحروب وفي القتال وفي الأسفار، لأن فيه تأليب القلوب، فإذا خرج عليه زاغت القلوب اضطرب الأمر. الشاهد أنه صنع مجنا، عرفنا هذا، فيسمعوا ما يقول القارئ. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بن عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان، فأمر عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 بدينار، فقطع عثمان يده. ورواه الشافعي عن مالك وقال هي الأترجة التي يأكلها الناس. قال فأمر عثمان أن تقوم، سرقت أترجة، الأترج معروف في زمن عثمان، من سرقت يعني المصنف أتى بهذه لبيان ماذا؟ دليل من السنة على أن المسروق لو كان مما يسرع إليه الفساد يجري فيه القطع. قال قومت فبلغت قيمتها 3 دراهم فأمر بقطع يد السارق فقطعت. هذا عمل الصحابة رضي الله عنه ما قروه الناس، فجاء بالعموم من الكتاب وبفعل الصحابي وإجماع الصحابة عليه رضي الله عنهم. عرفنا هذا؟ نعم. قال فقومت ب3 دراهم من صرف 12 دينار، 12 من الدينار، يعني بدينار من الدينار. هذه 3 دراهم قومت فبلغت قيمتها 1/4 دينار. 3 دراهم من 12 درهما من الدينار، الدينار 12 درهم، فإذا أخذت منها 3 دراهم كانت هي الربع. نعم. ولأن هذا مال يتمول عادة ويرغب فيه. مال يتمول، عرفنا المال ما يقتنيه الناس لحاجتهم فيه. إيش معنى يتمول؟ الحبة ودون ملء الكف من الحنطة وقلاب تراب ملء راحلة من التراب، هذا مال لكن ما يتمول، ما أحد يحب يقتنيه، ما ينافس عليه، لا يقاتل عليه. إذا في حبات شعير أو 3 حبات كذا أو نصف حبة تمر أو كون من التراب، قال هذا مال لكن لا يتمول، بمعنى لا يتخذ مما يتموله الناس ويقتنونه. فقال ولأن الفاكهة الرطبة وما ساواها مما يسرع إليه الفساد فإنه مال يتمول. عرفنا معنى يتمول؟ يعني يدخر ويأخذ، لكن لما كانت 10 حبات حنطة وشعير ما يتمولها الناس. نعم. ويرغب فيه فيقطع سارقه كالمجفف. قال فيرغب فيه، إذا قلت يرغب عنه تنقلب العبارة، ليس كذلك؟ قال هذا مرغوب فيه، كل الناس تحبه. قال لما قال ويقطع سارقه كالمجفف، الكاف حرف تشبيه، والمقصود أن هذا يشبه هذا، يشبهه في الطعم ولا في اللون؟ لا في الطعم ولا في اللون، يشبهه في الحكم، يشبهه في ماذا؟ في الحكم. يعني من سرق طريا من الطعام كمن سرق مجففا من الطعام، واحد، الحكم واحد. كالمجفف يعني أنتم توافقون على أن من سرق المجفف يقطع، فهذا نقيسه عليه، وقسنا المختلف فيه على المتفق عليه. عرفنا وجه القياس؟ نعم. وسواء كان أصله الإباحة أو لا، وسواء كان أصله الإباحة أو لا، رد على من يقول أن المسروق إذا كان أصله مباح كالصيود الغزلان والأرانب وحمر الوحش وغيرها من هذه التي تصطاد، ما قلنا الأسود والفهود لأن هذا ليس الصيد، الصيد يعني ما يأخذه الناس فيقتاتونه ويأكلونه، هذه الصيود أصلها مباحا، فلو صاد مما يؤكل من الطير وغيره وأخذه صاحبه الصائد فذهب به إلى داره فذهب سارق فسرق هذه فقبض على السارق لا يقطع عند الحنفية وغيرهم ممن تبعهم على هذا القول. لما لا يقطع؟ قال لأن أصله مباح، الأصل في الصيد أن الناس كلهم يتساوون فيه، وكذا العشب والأخشاب وغيرها مما يتساوى فيه الناس. فراد أن يقول لا، سواء كان مما يسرع إليه الفساد أو لا يسرع إليه الفساد، ما أصله مباح وما ليس أصله مباح، إذا سرق من حرز وبلغ نصابا فعلى السارق القطع. واضح العبارة؟ اقرأ. وسواء كان أصله الإباحة أو لا، حتى أحجار ولبن ونور وفخار وزجاج وملح. سواء كان كذا أو كذا، حتى كذا، حتى تأتي للمبالغة، هي أصلها حرف غاية، لكن هنا ليس معناها الغاية. لما حين تقول أكرمت طلبة العلم جميعهم حتى زيد، لابد زيد يكون شخصا يختلف عن سائر طلبة العلم، إما لأنه ابن أمير أو أثر الناس وأغناهم أو ذو نسب رفيع، فأنت لا تقول حتى للغاية للمبالغة، إلا ويدل على أن ما بعد حتى يختلف على ما قبل حتى، والغاية إما في الكبر أو في الصغر، في الكبر في الشرف والقدر والغنى، أو في الصغر في الوضاعة والرذالة وكذا. واضح هذا؟ حسب سياق الكلام. فهنا قال سواء كان مما يسرع إليه الفساد أو ما كان أصلحه إباحة، حتى الحجارة والزبل وكذا وكذا، هذه للحقارة والقلة، يعني مبالغة، ولو كان دون ذلك إذا سرقه من حرزه مما يتمول فبلغ نصابا فعليه القطع. عرفنا هذه العبارة؟ اقرأ. وفيه وجه وسرجين طاهر. ما لا يؤكل لحمه هذا فيه خلاف، يعني أرواث الإبل والبقر والغنم، هذا السرجين هل يباع أو لا يباع؟ قال لا يباع، الأصل فيه أنه ما يباع، فلما كان لا يباع فمن سرقه لا يجري فيه القطع. قال هنا فيه وجه، أنه لو سرق وجه، مش معنى وجه، الوجه بمعنى أن قول الإمام لا، أن هذا القول لا نص فيه عن الإمام، لكن للإمام نص على مسألة قريبة منها، فأخذنا ذلك النص فوضعناه على هذا النص. عرفنا هذا؟ يسمى تخريج. نعم اقرأ. والأظهر وثلج. والأظهر وثلج، لما قال الأظهر يعني في رواية أن من سرق ثلجا لا قطع فيه، قال والأظهر أن فيه القطع لأنه مال يتمول، لأنه عرف في عهده أنهم يبيعون الثلج كما يباع الآن والناس ترغب فيه. نعم. وفي ماء وجهان. أما الماء قال في وجهان، قول لا قطع فيه وقول فيه القطع. من قال فيه القطع أراد أن يقول أن الماء إذا أخذه من العيون أو الآبار وحازه إلى مكانه ففيه القطع، أما إن كان في بئر ولو ملك صاحبها فجاء من أخذ من المال دون إذن صاحبه ما يقطع، لأن هذا المال عد، هذا الماء عد، عد بمعنى أنه يخرج شيئا فشيئا، فما خرج لم يشتره الصاحب صاحب البئر ولا أتى بها هو، هذه من عند الله عز وجل، إنما هو الذي حفرها وهو الذي أوجدها، فهو أولى الناس بالسقيا، ومن استطاع أن يصل إلى هذا الماء العد فليس ملكا لأحد. نعم. وفي الواضح في صيد مملوك محرد روايتان. نعم. ونقل ابن منصور لا قطع في طير لإباحته أصلا. لا قطع في طير، الطير كان عن الصيد، إن كان مما يؤكل فأخذه ووضعه في الأقفاص وجاء إنسان فسرقه، هذا لأن أخذه من حرزه يقطع، هذا الذي يفهم. أما إن كان جاء بصيد فوضعه في داره أو ربطه فجاء من سرق لا يقطع فيه، لأن أصله الإباحة. نعم. قال في الفصول قال شيخنا لعله أخذه من غير حرز، وفيه نظر إذ كل الأموال كذلك. وعندي أن قصد الأشياء المباحة في الأصل كالصيود وما شاكلها لا قطع فيها. وفي الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلاء محرز. كماء وكلاء محرز إن لم يتمول عادة كماء وكلاء محرز فلا قطع في إحدى الروايتين إن لم يتمول عادة. عرفنا معنى يتمول كما قدمنا، قال كالماء والكلى المحرز، الكلى يعني العشب، ذهب الراعي أو ذهب الرجل إلى أرض فلات فقطع من عشبها فذهب به إلى داره فهذا عشب محرز. أما هو في أصله فهو الإباحة، من سبقه فهو أولى الناس به. نعم. ويقطع بسرقة عبد العبد الصغير في قول عامته، لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا. العبد الصغير إذا سرق عبدا صغيرا قال تقطع، عجيب. وإذا سرق عبد كبير قال ما يقطع. ما الفرق بين المسألتين؟ قال العبد الكبير إن لم يكن أعجميا، سنعرف لما استثنينا أعجم، إذا سرقه سارق إما أن يتفق معه، واضح، فهذه خيانة من العبد، أو لا يتفق معه فيكون غصبا، فالغاصب ما تقطع يده لكن يعزر. فإذا أخذ الكبير ما تقطع يده، لكن إذا أخذ الصغير قد يكذب عليه ويحتال عليه ويعطي عليه. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، عند الجمهور المنافع أموال، فلو سرق أحدهم منافعا بلغت النصاب كالكهرباء والهاتف فهل تقطع يده؟ لا، لهذا غير محرزة، لأنه لو جاء إلى حانوت أو دار فسكنها فاستغل منافعها دون علم صاحبها هذا مال، لكن هذا المال مما لا يتمول، لا يقتنى، هو معنى من المعاني، فهذا غصب يطالب بدفع الإيجار، لكن ما تقطع فيه الأيدي. نعم. الذي يجمع الحطب ويجعل عليه علامة كحجر، هل يعتبر الحطب في حرث؟ لا يكون، لكن لو كان في حانوت أو ربطه ووضعه على أرضه أو على سور يكون هذاك حرز. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل